وتنزل الآية فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يكتمل إيمانهم. حتى آيات الآمرة بالصبر والصفح والعفو، قال قتادة نسخت بالسيف ولم يوافقه أهل العلم، وارجعوا إلى كتاب الصارم المسلول على أشياء من الرسول للإمام ابن تيمية، قال إن هذه الآيات لم تنسخ بل دلالتها إلى يوم القيامة تنزل على حال الناس وواقع الناس. ففرق بين وقت القوة ووقت الضعف.